الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. بينا معنى قوله الشيء، ثم تعرضنا للقاعدة التي يعتبر هذا الحديث أصلا لها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وما يتفرع عن هذه القاعدة من فروع ومسائل. وانتهينا إلى بعض الفروع أو ذكر بعض الفروع التي خرجها ابن القيم رحمه الله تعالى على قاعدة الاستصحاب أو الأصل بقاء ما كان على ما كان. أما قوله، أعني قول الشارح، إن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، هذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ورواية ابن نافع عن مالك رحمه الله. أما رواية ابن القاسم عنه، أعني عن مالك رحمه الله، أن الشك ينقض مطلقا. والمشهور من مذهب المالكية أن الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة ولا ينقض داخلها. إذن تحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول الأول قول الجمهور أن الشك لا ينقض الوضوء ما دام المرء كان على طهارة قبل حصول الشك. قول الثاني أنه ينقض مطلقا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله. قول الثالث التفريق بين وجود الشك والمرء خارج الصلاة، وبين وجوده والمرء داخل الصلاة. استدل من قال، أو استدل الجمهور أولا بهذا الأصل المتقدم، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، والأدلة التي ذكرناها لهذه القاعدة. واستدل من قال بوجوب الوضوء بالشك بالحدث بأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر. والقاعدة عندهم الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط. يعني إيه؟ عندما نتكلم عن الشرط بنقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كما سيأتي بيانه في الأصول إن شاء الله. المهم إن عدم الشرط يترتب عليه عدم المشروط، إذا يلزم لترتب المشروط وجود الشرط. طيب لو شك الإنسان في حصول الشرط، فيعتبرون هذا الشك مانعا من ترتب المشروع. والطهارة شرط في صحة الصلاة، فالشك فيها مانع من صحة الصلاة، بخلاف الشك في طلاق زوجته أو عتق أمته، أو شك في الطهارة أو الرضاع، لا يؤثر لأنه شك في المانع وهو لا يؤثر، وإنما أثر في الشرط دون المانع لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق وهو الإباحة أو الملك بالنسبة للرقيق فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه. يعني خلاصة الكلام في هذه الجزئية بالنسبة للذين يقولون بأن الشك في الشرط مؤثر، يقولون إن العبادة متوقفة على وجود إيه؟ الشرط والركن، الشرط والركن، بخلاف المانع. فالمانع الأصل فيه إن تكون العبادة أو سبب العبادة متوفر، ولكن طرأ ما يمنع من ترتب الايه الحكم على السبب. زي ايه؟ واحد عنده نصاب، بلغ ماله نصابا، يبقى وجب عليه ايه؟ وجب عليه الزكاة. طيب عندما حال عليه الحول وهو الشرط في وجوب الزكاة، كان مدانا بدين يستغرق ما عنده من مال أو ينزل بالنصاب عن القدر المحدد شرعا. يعني افترض مثلا أنه عنده 10,000 جنيه أو عنده 15,000 جنيه، حال عليه الحول يبقى تحقق في ذمته وجوب الزكاة لأن السبب متوفر أو السبب موجود والشرط متوفر. بقي إيه؟ انتفاء المال. بقي انتفاء المال. طيب نظرنا فوجدناه مدانا 10,000 جنيه، فأصبح ما يملكه كم؟ 5,000. يبقى هنا نزل الدين بالنصاب إلى قدر لا تجب فيه الزكاة، فمع وجود السبب وتوفر الشرط إلا أن وجود المانع منع ترتب الحكم على السبب. لكن الأصل أن الذمة شغلت، ولولا هذا الدين لكان واجبا عليه أن يخرج الزكاة. فقالوا أن الشرط يؤثر أو أن الشك يؤثر في الشرط دون المانع، دون المانع. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن الشك لا يبنى عليه حكم أصلا، الشك لا يبنى عليه حكم أصلا سواء كان في سبب أو في شرط أو في مانع. وأما من فرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج الصلاة فأخذوا ذلك من ظاهر قوله يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل إلى آخر الحديث. فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن شك في الصلاة أن يستمر فيها ولا ينصرف عنها إلا بيقين. قالوا وأما إذا شك خارج الصلاة فالحكم مختلف فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين. قال الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته من شك وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد دخوله فوجب ألا ينصرف عنها إلا بيقين، لأنه دخلها بطهارة متيقنة فثبتت في ذمته على هذا الوصف فلا يخرج منها إلا بيقين. ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة فوجب ألا يدخلها إلا بطهارة متيقنة. وعللوه بأمر آخر وهو القياس على النوم، وذلك أن وجوب الوضوء من النوم لوجود الشك في الحدث، فكذلك إذا شك في الحدث بدون نوم فإنه يوجب الوضوء. يعني قالوا إن النوم في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء ولكنه مظنة لخروج الحدث، خرج أو لم يخرج. قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على ذلك إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك في الصلاة كبقية النواقض. نحن نتكلم الآن عن حدث كونه مؤثر داخل الصلاة أو كونه مؤثر خارج الصلاة فلا بد أن يؤثر داخل الصلاة أو لا يؤثر هنا أو هناك. ده كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في مسألة تعليقهم الحكم على وجود الحدث داخل الصلاة أو خارج الصلاة. قلنا هو حدث، فالحدث ينقض سواء كان داخل أو إيه أو خارج. طبعا بعد عرض أدلة كل فريق يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور أقوى، لأن الشك لا يقضي على اليقين، وأن الأصل استصحاب المتيقن حتى ينتقل عنه إما بيقين أو بغلبة ظن، وهذا لا موجود ولا ذاك. مسألة القياس على النوم طبعا هذا قياس مع الفارق، لأن العلماء ليسوا متفقين على أن الناقض في النوم هو إيه؟ مظنة الحدث، بل بعضهم يرى أن النوم ناقض بذاته، فكونوا مظنة الحدث بحكم يعني حكمة الحكم ليه جعل الشارع أو لماذا جعل الشارع النوم ناقضا، فمن نام فليتوضأ، قوله فمن نام فليتوضأ. بعضهم علل ذلك أو ذكر حكمة هذا الحكم أن النوم إيه؟ مظنة الحدث، ولكن نحن نرى أن النوم المستغرق ناقض بذاته سواء قلنا هو مظنة الحدث أو ليس مظنة الحدث. نعم. قوله تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، قال ابن دقيق رحمه الله: وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول إلى الصلاة مانع من إبطالها على ما اقتضاه من استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ده كلام ابن دقيق يقول ان الانسان دخل الصلاة واصبحت ذمته مشغولة بها، فلا يجوز له ان يبطلها على مقتضى استدلالهم بقوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالك. يبقى كأنه بايه بيستدل بما يذهبون اليه او يستدلون به سواء كان موافقا عليه او ليس موافقا. الحقيقة ان الاستدلال بهذه الآية فيه نظر، لان سياق الآية، وانا دائما وكثيرا ما انبه الى هذه الجزئية، انه لا يجوز ابدا ان نغفل السوابق واللواحق في النصوص سواء كانت قرآنية او نبوية، لان فهم النص يتوقف على معرفة ما قبله وما بعده، احنا بنقول عليها سوابق ولواحق. فالآية في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، جاءت في سياق الايه الكفر والردة، فيكون الإبطال هنا المقصود به ما كان عن كفر وردة. نعم. لكن يمكن الاستدلال هنا لما قاله الشارح من تحريم الانصراف من الصلاة بغير سبب بالنهي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا، لأن مقتضى النهي ايه التحريم، فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يخرج، فهذا النهي الاصل انه يفيد التحريم، طالما انه لا يوجد سبب يبيح له الخروج من الصلاه بعد ان دخل فيه. قوله ان الريح الخارجه من الدبر بصوت او بغير صوت ناقضه للوضوء يؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، وهو الريح بصوت وبغير صوت. ولا شك أن راوي الحديث أدرى بتأويله من غير. من فوائد الحديث أيضا مشروعية سؤال العلماء عما يحدث من الوقائع وجواب السائل. قال الحافظ رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر، لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم ويمكن الفرق بأن الحدود تضرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق. هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. لو شم ريح الخمر من فم إنسان هل يجلد أم لا؟ فبعض العلماء يقولون مجرد وجود الريح ريح الخمر يكفي لإقامة الحد لأنها تقوم مقام البينة. والفريق الآخر قالوا لا يؤخذ بمجرد الريح لأنه يمكن أن يكون قد أكره على شربها أو أخطأ في شربها أو نحو ذلك. قال الموجبون للحد الريح هنا ينزل منزلة البينة لأنه قرينة قوية وقد أعمل النبي صلى الله عليه وسلم القرائن وحكم بها وقضى بها كما فصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية وبين قضايا عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل فيها القرينة وأنزلها منزلة البينة القوية في إثبات الحكم الشرعي. قالوا وطالما وجدت الرائحة من فم الشارب كانت دليلا على الشراب. ومما يقوي هذا القول اللي هو بإيجاب الحد على من ظهرت منه رائحة المسكر ما ثبت في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن ماعز بن مالك رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمسجد فناداه فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح ترجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه فقال يا رسول الله طهرني يكرر ذلك 4 مرات. فلما كانت المرة الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز أشربت خمرا؟ قال بريدة رضي الله تعالى عنه فقام رجل هذا محل الشاهد فقام رجل أي من الصحابة فاستنكهه أي شم رائحته فلم يجد رائحة الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون إلى آخر الحديث. محل الشاهد هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد ولم ينكر على هذا الصحابي شم الرائحة وبنى على انتفاء الرائحة الحكم بانتفاء كونه سكرانا لأنه انتقل من هذا إلى سؤال آخر أبيه إيه؟ أبيه جنون. ورد القائلون بأن الرائحة لا تقوم مقام البينة بأن الإنسان يحتمل أن يكره على الشراب ويحتمل أن يشرب الشيء يظنه ماء أو شرابا حلالا فيشربه فإذا هو مسكر وحينئذ تقوم الشبهة والحدود تضرأ بالشبهات وهذا أقوى لأن الأصل براءة الذمة. الأصل إن العقوبات لا يتعرض لها الإنسان إلا ببينة لا يدخلها الشك والاحتمال لأن الأصل إن هو إيه؟ حتى يعني كما يقولون في القانون الوضعي المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومجرد وجود الرائحة مع هذه الاحتمالات إن ممكن يكون شرب المسكر وهو لا يعرف أنه مسكر أو شربه على سبيل الإكراه أو غير ذلك فما دامت هذه الاحتمالات قائمة إذن لا يجوز أن يعاقب المرء إلا إذا أقر بأنه شرب مختارا عالما بالحكم يعني بالتحليل تقصد إن لو علم بتحليل الدم أنه يأخذ مسكرة يتناول حبوبا مسكرة أو غيرها يقام عليه الحكم؟ أقول لا يقام عليه الحكم لأنه ممكن يكون يتداوى من مرض معين وهذا المرض فيه شيء من هذه المسكرة كالكحول مثلا. فهذا يعني ما دامت الشبهة أو الاحتمال قائم فلا يجوز إقامة الحد. أن الأصل حرمة الأعراض حرمة الدماء وعدم العقوبة فالعقوبة لا تثبت إلا بيقين. يقول هنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد شارب الخمر لوجود الريح من فمه. نقول نعم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما جلده بأمرين: برائحة الخمر والاختلال في قراءة القرآن، فكانت ايه؟ قرينة ثانية، لأنه اختلت قراءته، فهذا يدل على أن به ايه؟ السكر. ثم إن الرجل سكت فأنزل سكوته منزلة الإقرار، يعني هو ما دفع عن نفسه وقال ما شربت خمرا وأنا سمعت هذه الآية هكذا أو أنا أحفظها هكذا على هذا الوجه الذي أقرأ به، وإنما سكت لما قال له تشرب الخمر وتكذب بآيات الله عز وجل. هنا سكت الرجل، فكان من اجتهاد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه يستحق الجنة. نعم. القرينة لابد أن تكون قوية، ومعنى أن هي تكون قوية يعني تكون على الأقل قريبة من البينة إن لم تكن بينة بذاتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لولا ما سبق من الأيمان لكان لي ولها شأن آخر. ليه؟ لأن الغلام ولد شبيها شبها تاما بمن رميت به، لكنها خلاص هي حلفت خمسة أيمان بأنها بريئة، فقال مسلم لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن آخر. إذن هنا جعل الأيمان أقوى من الشبه، الشبه يعمل بآ ولكن اليمين أقوى منه. فالحاصل هنا أن احنا بنقول أن الشبهة إذا قويت لا تقوم مقام البينة حتى تكون قريبة منها أو مثلها. هنا بعض التنبيهات ذكرها ابن الملقن رحمه الله تعالى في شرح الحديث. أحدها قال: قال أصحابنا لا فرق في الشك. طبعا ابن الملقن شافعي. قال أصحابنا لا فرق في الشك بين تساوي الاحتمالين في وجود الحدث وعدمه أو ترجح أحدهما ويغلب على ظنه فلا وضوء عليه. نعم يستحب احتياطا، فلو بان بعد حدثه فوجهان. يعني بيقول ايه؟ يعني احنا بنتكلم الان ان اليقين لا يزول بالشك، وهو الان شاك، سواء كان الشك ده راجع او مرجوح فالحكم ايه؟ فالحكم واحد، الا انه عند الشافعية اذا كان الشك راجحا، يعني لم يبلغ مرتبة الايه؟ اليقين، وليس هو الشك اللي فيه تساوي الاحتمالين، يعني زاد عن تساوي الاحتمالين وقل عن اليقين، ففي مثل هذا يستحب فقط الوضوء ولا يجب. نعم يستحب احتياطا، فلو بان بعد حدثه، يعني لو تبين بعد ذلك انه كان ايه؟ محدث. قال فوجهان اصحهما: لا يجزئه هذا الوضوء لتردده في نيته، لأنه توضأ وضوءا مستحبا، يعني هو هنا توضأ وضوءا مستحبا بخلاف الآخر اللي على يقين من أنه كان قد أحدث، فهذا يلزم أن يكون نيته وجوب الوضوء. طيب، قال لتردده في نيته، بخلاف ما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فتوضأ ثم بان محدثا فإنه يجزئه قطعا، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه. الظاهر والله تعالى أعلم أنه سواء توضأ بنية الخروج من الشك أو بنية تيقن الحدث فالأمر سواء، لأن العبرة بحصول الطهارة سواء كانت واجبة أو كانت إيه؟ أو كانت مستحبة. كمن توضأ مثلا لقراءة القرآن الكريم وهو يرى مثلا أن قراءة القرآن يستحب لها الوضوء فقط، ثم دخل وقت الصلاة، فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يجزئه أن يصلي بهذا الوضوء ما دام طاهرا، يساوي غلبة الظن، لكن لا يعمل به ما دام هناك يقين سابق. نحن نقول يقين لا يزول بالشك ولا حتى بغلبة الظن. الثاني قال: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث بالإجماع. ثالثا: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فأوجه أصحها أنه يأخذ بضد ما قبلهما إن عرفه، فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال، والمختار لزوم الوضوء بكل حال. هذا هو الظاهر، لأنه الآن شاكك، هو تأكد أنه توضأ وتأكد أنه دخل دورة المية، لكن لا يعرف أيهما سبق الآخر. هل دخول الحمام كان قبل الوضوء ولا كان بعد الوضوء؟ لا يدري. فالظاهر والله تعالى أعلم هنا أن يطرح هذا وذاك. نقول في قول بأنه ينظر هل كان متطهر على طهارة قديمة ولا على حدث. فإن كان متطهر على حدث يبقى يلغي الشك في الطهارة الجديدة والحدث الجديد ويبنى على الايه؟ على القديم. لكن الظاهر والله أعلم في مثل هذا أنه يتوضأ بكل حال ما لم يستيقن أيهما سبق، الطهارة أو الحدث. ثم نقل يعني واقعة طريفة نختم بها التعليق على هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مالك بن مغراء قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال: شربت البارحة نبيذا فلا أدري أطلقت امرأتي أم لا؟ فقال له: المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها. قال فتركه، ثم جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله تعالى فسأله فقال: اذهب فراجعها، فإن كنت طلقت فقد راجعتها، وإلا فلا تضرك المراجعة. فتركه وجاء إلى شريف القاضي فقال له: اذهب فطلقها ثم راجعها. فتركه وجاء إلى زفر فسأله فقال: هل سألت قبلي أحدا؟ وفي الحقيقة طبعا ليس من الحكمة ولا من الأدب أنه يتردد المرء بين المفتين ما دام يثق في من سأله أولا. يعني الأصل أنه إيه؟ يسأل من يثق بعلمه ويراه أهلا للفتوى، فإذا أفتاه وكان من عوام الناس الأصل أنه إيه؟ يأخذ بهذه الفتوى ولا يتنقل بين المفتين، لأن هذا حريص أن يوقعه في الشك. نعم. فهنا خرج بكام فتوى؟ بثلاثة. خرج بثلاثة حتى جاء إلى زفر فقال: سألت هل سألت قبلي أحدا؟ قال: نعم. وقص عليه القصة فقال في جواب أبي حنيفة الصواب. أبو حنيفة بنى الحكم على إيه؟ أن اليقين لا يزول بالشك، والمرأة في عصمته والأصل بقاء ما كان على ما كان فهي زوجته حتى يستيقن أن هو طلق. طيب. قال الصواب، أو في جواب أبي حنيفة الصواب، وقال في جواب سفيان: ما أحسن ما قال. أنا عمل بالإيه؟ عمل بالإحتياط. اذهب فراجعها، فإن كنت طلقت فقد راجعتها، وإلا فلا تضرك المراجعة. لكن هذا فيه نظر. ليه؟ لأنه لو جاء بعد ذلك وطلق زوجته وذهب إلى مفتي وقال له: حدث لي مرة كذا وكذا وكذا وكذا، معنى إن هو رجعها، معنى إيه؟ إن هو اعتد بالطلاق، معنى إن هو اعتد بالطلاق، فالمفتي الجديد هيحسب عليه إيه؟ طلق سابق. صحيح هنا سفيان رحمه الله تعالى أخذ بالإيه؟ بالاحتياط، رجعها ما انتش غرمان حاجة. لكن المشكلة تيجي فين؟ فيما لو طلق ثانية هيسأل. أنا واحد من الناس أقول: طيب أنت لما رجعتها المرة اللي فاتت يبقى أنت اعترفت على نفسك بوقوع الطلاق، والأصل إن بقاء مكان على مكان، أنت اعتبرتها طلقة فلا نرفعها عنك، أنت اللي اعتبرتها وأنت اللي أوقعت نفسك في هذا بالمراجعة، لأن المراجعة لا تكون إلا عن إيه؟ إلا عن طلاق. وقال في جواب سفيان: ما أحسن ما قال. ولما بلغ إلى قول شريك ضحك مليا ثم قال: لأضربن لهم مثلا، رجل مر بشعب يسيل، بشعب يسيل دما، فشك في ثوبه هل أصابه نجاسة؟ قال أبو حنيفة: ثوبك طاهر حتى تستيقظ. وقال سفيان: اغسله، فإن كان نجسا فقد طهرته، وإلا فقد زدته طهارة. وقال شريك: بل عليه ثم اغسله. هذا الكلام يعني لعل الشيخ ابن تيمية عليه رحمه الله استفاد منه عندما قيل له: اضع المال في البنك ثم اخذ الفائدة وايه واتخلص منه. اقال انما مثل هذا كمن يبول على ثوبه ثم يقول ساطهره. انت تعرف ان التعامل مع البنوك الربوية حرام، وان هذا المال الزائد على رأس المال حرام، فلماذا تقول انا اخذه ثم اتخلص منه؟ فالاصل انك لا تأخذه اصلا. نعم. نأتي بعد ذلك الى الحديث 25. هو بيسأل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر مره فليراجعها. هذا من أدلة الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيض، قالوا لأنه لا مراجعة إلا بعد طلاق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم احتسبها طلقة وإلا ما قال له إيه راجع. وهذا في الحقيقة من الأدلة القوية للجمهور على وقوع الطلاق في الحيض. والله حديث لازم يوضع في المجلس الحزب دي فيها نظر، ان هي القضية ان الناس بتستسهل من حق الوصي او الولي، لكن هي المشكلة في الاوصياء او الاولياء انهم يقصرون في حقوق الايتام. صحيح، يعني انا اذكر ان ابناء اختي مات ابوهم وهم صغار، فقلت حتى اخرج من ورطة المجلس الحزبي وما يترتب عليه فيما هو آت، نشتري لهم ارضا بهذا المال اللي تركه ابوه، ان ابوهم كان ضابط في الجيش، يعني المهم المال هيتحول تلقائي من الجيش الى ايه الى المجلس الحزبي، وقدمنا طلب للمحكمة بهذا الغرض، فنزل خبير يقدر الايه الارض، لكنه للاسف الله اعلم لماذا، يعني قال ان الثمن اللي ستشترى به الارض مرتفع، وبناء عليه رفض ان هو يوقع على استمارة استخراج المال لشراء الارض به. فكان ماذا؟ كان الولد في هذا الوقت له 3000 جنيه. 3000 جنيه، وكنا في هذا الوقت سنشتري بهم 15 إيراد. دارت الأيام وبعد 15 سنة استلمنا 9000 جنيه، فأنا رفضت طبعا 6 زيادة، خلينا خدناهم 9000 اشتروا إيراد واحد فقط، أو يشتروا إيراد واحد فقط، فكيف إذا رفضت أنا 6 بقوا 3؟ اشتروا ثلث قراض، في حين ان احنا ايامها كنا نشتري كام؟ 15 قراض. لكن الحمد لله انا سألت بعض القضاء قالوا بالفعل الان المحكمة يعني وسعت افقها بعض الشيء، ومن حق الولي او الوصي ان هو يعمل حاجتين، اما ان هو بالفعل يجيب عرض اسعار لشراء اشياء يعني كارض او عقارات او نحو ذلك، او يصر على ايداع هذا المال في صورة عمولات ذهبية، جنيه ذهب او 10 جنيه ذهب او كذا، وبالتالي اللي بيحصل ايه ان بتحفظ في خزينة المحكمة بلا زيادة ولا نقصان سبيكة ذهبية. يعني مثلا في 10000 جنيه، يقول لك 10000 جنيه دول يساوي كم جرام ذهب؟ مثلا 100، خلينا نقول 100، يبقى ده في خزينة المحكمة 100 جرام ذهب. زاد الذهب 100، المحكمة تسلمها في وقت بلوغ الرشد 100 جرام ذهب. فياريت نعلم الناس هذا الامر، لأن بالفعل المجلس الحزبي زي البنك بالسواء بسواء، لأن المجلس الحزبي يمتص أموال عنده، هو بياخد الأموال بتاع الصغير ويودعها فين؟ في بنك، وهو له عمولة كمان، يعني المجلس الحزبي نفسه له عمولة على هذا الإيداع، فبتنقسم العمولة بين الصغير أو اليتيم والمجلس الحزبي. ومع هذا نقول لا يجوز استلام الزيادة لأنها داخلة في قاعدة المال الحرام لا يتملك، ولا يقال انه كان صغير ولا يستطيع تنمية المال وكذا، كل هذه اعذار لا تبيح اخذ هذا المال. ايوه نعم، ايوه ان شاء الله. يحولها لأي شيء عيني، إما أرض أو عقار، يشتري له بها أرض أو عقار، أو يجعلها سبيكة ذهبية في خزينة المجلس الحزب نفسه. المهم يزول أثر النجاسة. لا لا لا يكفيه، لا لا لا يكفيه الظاهر فقط، يكفيه الظاهر فقط ان هو يخلع الثوب الظاهر اذا كان عليه نجاسة ظاهرة، اما مجرد قطرات متناثرة فهذا يعفى عنه. من بقول لك اذا كانت ظاهرة يعني بقع كبيرة في الثوب، هذه يخلع الثوب ويصلي في ثوب اخر ولا يفكر اذا كانت نزلت للثوب الداخلي او لم تنزل. لا ما مش طبعا، مش لازم تكون طبعا، في مثل هذه الاحوال بيعفى عن يسير النجاسات.